هل يجوز للمعتكف ان يزور المريض ويتبع الجنازه حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك الا اذا اشترط وذلك قبل الاعتكاف. اذا كان نفسه لم يغلق لا باس المريض يغلق على صلاه الجنازه نفسه فانها لا يغلق انها لا يغلق انها لا يغلق انها لا يعود المريض ولا يهتم بالعلم الا اذا كان نفسه